تفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا

لا إله إلا صدق الله.